يا أقول لماذا؟ لا لا هذا خلاف السنة. يرجع إلى الأرض. لا أبدا. يقول هذا المدن فيه السنة موجودة فلا نفعل. ثم إن وجود أطفال في الواقع فيه رحمة لهم في أنهم أنهم يصرون بهذا الشيء. ولهذا لو قلت روح أرجع لأهلكم بعضهم يرجع ويبكي. هذا مو مشكلة. أدب ولا صحيح إذا وضعت الفاكهة والصبي ينظر إليها يبي يذهب إليها وثوب الأسد. لكن أدب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النجاسات تنقسم من حيث تطهيرها إلى أقسام وهي مغلظ ومخفف وما بينهم. طيب ما هو المغلظ؟ لا هنا سلامك سلامك. نعم أين أنت؟ مثل الكلب. معناها هناك شيء آخر غير الكلب. نجاسة الكلب نجاسة الكلب مغلظة. طيب كيف تطهر نجاسة الكلب؟ هنا سبع غسلات إحداها إحداث التراب. أحسنت. ما هي النجاسة المخففة؟ هنا كمل. إيه ما يخالف بول الغلام إيش؟ لابد من طيف. ها؟ أحسنت. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كيف تخفيفها؟ هنا بالنضح. ومعنى النضح أن تعمم بالماء بدون فرق وبدون أصل. بارك الله فيك. طيب هل يشاركها غيرها في هذا الحكم؟ نعم يشاركها المدى على القول الصحيح أنه يكفي فيه النظر سواء على البدن أو على الثوب. طيب ما هي المتوسطة التي بين ذلك؟ سائر النجاسات. طيب كيف ذلك؟ لكن كيف تطهيرها؟ إن عرفنا المغلظة تطهر سبع غسلات ثابت التراب والمخففة بالنضح والمتوسطة كيف تطهر؟ بالنضح والغسل؟ بين النضح والغسل؟ ما أدري بين النضح والغسل. أن تغسل حتى تزول النجاسة بدون عدد. ها؟ قل يا رحمن بدون عدد. ها؟ بدون عدد. أقول بدون عدد معين. ما نقول 5 مرات 10 مرات 20 مرة. بدون عدد متى زالت عين النجاسة طهرت. واضح؟ فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه متى زالت عين النجاسة طهرت؟ نقول الدليل أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الدليل عدم الدليل.

أنا رأيتك مثلا مع هذا النصراني أو مع هذا البوذي أو المشرك، رأيتك كأنك تواد، وهذا حرام عليك. إيه؟ المفسدين يدفع عليهم. طيب ما في الضرورة؟ كان هناك مصلحة عامة ترتب من كتابة خط المفسدين. هو إذا معلوم إذا أمكن أن نقطع المفسدين جميعا وجب، لكن إذا كان لابد أن ترتكب إحدى المفسدتين إما الكبرى أو الصغرى، فالواجب الصغرى. الواجب الصغرى. كان لا توجد ضرورة يا شيخ، لكن توجد مصلحة عامة مثلا مجموعة. هذا قد يكون نرجح هذا أيضا للمصلحة الكبيرة، لكن بالنسبة للفرد ما نرتب هذا للمصلحة. يعني مثلا لو رأينا إنسان على منكر وكان من المصلحة أننا نعطيه الحرية بعض الشيء ثم ننهاه بعد ذلك، هذا لا ينبغي، بل ننكر. أما إذا كان نعم مصلحة عامة بأن يكون هذه الطائفة معروفة بأنها تفعل شيئا من الأشياء المحرمة، ورأينا أن لا نتكلم عليها عموما بل نأخذها فردا فردا في مواضع أخرى، فهذا يرجع حسب اجتهاد الإنسان، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. نعم. من صاحب الحديث؟ يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، باب الغسل من الجنابة. قال المؤلف رحمه الله. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. عن عقيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الشرق المدينة وهو جلد، قال من حدثت منه فزعت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فتركت عند ذلك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: إن المؤمن لا يجلس. بس نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤخذ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي فوائد، منها ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ولا يفعل لما هو أشد. ما وجه أن إبقاءه يكمل بوله أهون من أن يقوم؟ لأنه إذا قال إما أن يبقى مكشوف العورة يترتب على ذلك مفسدتان. ما هم؟ نعم. وإما لا نتكلم أنه إن قام مكشوف العورة لازم من ذلك مفسدتان: انكشاف عورته وتلوث بقعة أفقر، وإن سترها. نعم، لازم من ذلك تلوث ثوبه وثيابه وأفخاله. والمفسدة قد حصلت الآن، المفسدة التي هي البول في المسجد قد حصلت، لا ترتفع حتى لو قال لم ترتفع. وأخذنا منه فائدة عظيمة في النهي عن المنكر، وهو أن يكون برفق، إنه ينبغي للنهي عن المنكر أن ينهى برفق. نعم. يحيى. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، الصحابة لما زجروه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ثم دعاه وعلمه. وعلمه.